الذي يؤتي ماله يتزكى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. لم يخرج الحب عن بيت واحد، ما تزوج بكرا إلا عائشة حبيبته خليلته، أشهدها أنها زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة، ما مات إلا في حضنها. استأذن كل زوجاته، وزوجات النبي أمهات للمؤمنين. لسن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد، لستن كأحد من النساء. زوجات النبي غير الناس، لسن كغيرهن من النساء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. فكل مؤمن زوجات النبي أم له، أمهات له. وخير نساء النبي خديجة سيدة النساء، وعائشة حبيبته ورفيقته. فخديجة وعائشة خير زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما تجرأ الخبثاء ومسوا عرض النبي بعائشة وتكلموا بأم المؤمنين، لم يكتف النبي بالدفاع عنها، بل أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة، يتلى إلى أن تقوم الساعة. براءة لمن؟ لأم المؤمنين عائشة. بل صار الطعن بعائشة كالطعن بالله. واسمع للآية: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. يا الله، نسبح الله عن الطعن بعائشة. وما العلاقة؟ لأن الطعن بعائشة رضي الله عنها طعن بمحمد صلى الله عليه وسلم، حبيبته، زوجته، خليلته. فمن طعن بزوجتك طعن فيك، كيف لا وأنت تقول للناس أنها أحب الناس إليه؟ الله اختارها لنبيه، وما مات إلا بين سحرها ونحرها، ومس ريقه ريقها وريقها ريقه قبل وفاته. عائشة دفن في بيتها، دفن وكانت تنام عنده حتى بعد وفاته. إنها عائشة: ولولا إذ سمعتموه، أي طعن بعائشة، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. علامة الإيمان حب عائشة، علامة الإيمان حب الخلفاء، علامة الإيمان حب العشرة المبشرين بالجنة، علامة الإيمان حب آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علامة الإيمان حب الصحابة. صلى بهم المغرب يوما فخرج أصحابه، فلما خرج رجع فوجدهم جالسين عند العشاء، قال: ما زلتم من المغرب جالسين في المسجد؟ قالوا: نعم، صلينا فريضة وننتظر الأخرى. فإذا به يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. محمد رسول الله. شوف أعظم وصف لأصحاب النبي. والذين معه: الزبير، بلال، خباب، سلمان، عمار، أكثر اثنين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سائر الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أخرج إليهم في الليل لا تجد منهم إلا البكاء. إذا نادى النبي في الصدقات تسابقوا، إذا قرأ النبي القرآن بكوا، إذا وعظهم دمعت عيونهم. انظر إليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. كيف لا نرضى عن أناس رضي الله عنهم؟ كانوا عشرات الآلاف في حجة الوداع، وها هو الجمع الغفير في صلح الحديبية، وها هي الألوف في صلح الحديبية، جمع بايعهم النبي على الموت، فهل تخلف منهم أحد؟ كلهم بايعوا على الموت في سبيل الله، لم يتخلف منهم رجل واحد. فلما بايعهم النبي أنزل الله لهم الرضوان، لقد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، فيهم أبو بكر، فيهم عمر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من أصحاب النبي؟ إيهم يا ابن الخطاب، ينظر النبي إليه يفتخر، معه عمر، يقول الصحابة لما أسلم عمر أعز الله الدين، ما صلوا عند الكعبة إلا بعد إسلام عمر، عمر الذي واجه صناديد الكفر، قال لأبي جهل أول ما أسلم، طرق عليه الباب، فتح الباب أبو جهل أهلا بعمر، قال يا عدو والله قد أسلمت، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمر صاحب العزة الذي قال مقولته المشهورة، أنرضى بالدنية من ديننا؟ لم يكن يرضى بالدنية في هذا الدين، لم يرضى إلا العزة. من أراد أن تثكله أمه فليلقني عند هذا السفح. قال ولم يا عمر؟ قال إني مهاجر إلى الله ورسوله، اللي في خير يخرج معاي. إيهم يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا طريقا إلا سلك الشيطان فجا غيره، فرت منه شياطين الجن قبل شياطين الإنس، ولا يبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت والعشرة المبشرين وأمهات المؤمنين وأصحاب النبي إلا منافق معلوم النفاق. أما أهل الإيمان فهم يترضون عمن ترضى الله عنه، ومع هذا فهم لا يبالغون، حبهم وسط، حبهم اعتدال. فأصحاب النبي بشر، قد يقع منهم الخطأ وقد يقع منهم الزلل، فهم ليسوا بمعصومين، لا آل البيت ولا العشرة المبشرين، فالكل بشر، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن ليس من لقي النبي مؤمنا به وجاهد معه وآمن به كمن جاء بعده أو كمن هو في عصرنا، بل حتى في عصره الصحابة درجات. ليس الذين آمنوا قبل الهجرة كالذين آمنوا بعد الهجرة، وليس الذين أنفقوا قبل الفتح كالذين أنفقوا بعد الفتح. حتى في أصحابه السابقون لهم درجات، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم صحابة، كلهم مرضي عنهم، كلهم أجلاء حتى في حروبهم ومعاركهم وما فعل المنافقون فيهم من إثارة الفتن، فإننا نترضى عن الجميع. ومساكين من صدقوا كل ما زور في التاريخ ووصفوا الصحابة بما لا يليق وطعنوا بالقرآن الذي شهد الله فيه للصحابة بالرضوان. مساكين من صدقوا بعض الخرافات والخزعبلات عن أبي بكر الصديق أو عن الفاروق عمر أو عن الصديقة عائشة أو عن سائر أصحاب النبي، مساكين، فإنهم للأسف كذبوا القرآن وصدقوا الكذب والهذيان. اعلم يا عبد الله أن خير الناس بعد الأنبياء والرسل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أسأل الله أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، حسنات الصحابة سبقت سيئاتهم، وهم بشر يصيبون ويخطئون، وهم درجات في الفضل، بعضهم أفضل من بعض. ومن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآخر حياته كان يدفع عنهم، وكان من أحاديثه أنه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا. تخيل، تخيل واحد عنده مثل أحد كل ذهب وتصدق به كله في سبيل الله. قال: ما بلغ مد أحدهم. شفت الفرق؟ ما بلغ مد أحدهم. فجهاد لحظة من صحابي لا يعدل جهادك طوال العمر. ودعوة بكلمة، دعوة بكلمة من صحابي لا تعدل دعوتك طوال العمر. وإنفاق درهم من صحابي لا يعدل إنفاقك طوال العمر. ما بلغ مد أحدهم بل ولا نصيفه. فهؤلاء هم من نصروا النبي، هم من آزروه، هم من عزروه، هم من صدقوه، هم من واسوه بأموالهم بل بأنفسهم. بل كان بعضهم كأبي دجانة يضع جسمه على النبي في أحد، وتتساقط النبال والسهام على ظهره حتى غطي ظهره بالسهام والنبال وسقط على الأرض صريعا. وبعضهم كان يضع نحره، رقبته أمام وجه النبي وصدره وهو يقول: نحري، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. أسر خبيب، أخذ إلى الكفار، أرادوا الانتقام مما حصل في بدر فصلبوه وجوعوه وعذبوه، وحانت لحظة سك دمه، فجاءوا وتجمع الناس حوله، قالوا: يا خبيب، ما رأيك، ما رأيك لو كنت الآن بين أهلك وأولادك ومحمد مكانك؟ يريدون أن يعرفوا مقياس حب هؤلاء الناس لنبيهم. قالوا: ما رأيك لو تكون الآن سالم بين أهلك وعيالك ومحمد مكانك؟ قال: والله لا أرضى أن أكون بين أهلي وأولادي ومحمد في بيته يشاك بشوكة، يشاك بشوكة. ماذا تقولون؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دماؤهم سالت من أجل حبيبهم. لما جاء خبر موته، وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ذهلوا حتى كاد عمر أن يهدد الناس، من زعم أن محمدا قد مات أضربه بالسيف، لا أحد يتكلم بهذه الكلمة، بل ذهب يكلم ربه وسيرجع. الحبيب لا يتحمل فراق حبيبه. صدم الناس، ذهلت العقول، خيم الصمت على الجميع، وانتظروا إمامهم بعد رسول الله، وانتظروا قائدهم بعد النبي، انتظروا الذي عين مكان النبي بأمر النبي، مر أبا بكر فليصلي بالناس، إذا هو الخليفة. فإذا به يأتي إلى بيت عائشة فرآها تبكي، أصحيح الخبر يا بنية؟ قالت نعم يا أبي. فأزال الغطاء وقبل النبي بين عينيه وسالت دموعه، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى. ثم ذهب إلى المسجد وأسكت عمر، وعمر ذاهل ما يعرف ماذا يقول. فجمع الناس أبو بكر، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من يثبت كثبات أبي بكر، من عنده رباطة جأش كأبي بكر، من صاحب الحكمة في تلك اللحظات إلا أبو بكر، من يصدق الناس ومن تسكن إليه قلوبهم إلا أبو بكر. فإذا به يقرأ عليهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وإذا بالصحابة تهدأ نفوسهم وتدمع أعينهم، وإذا الصمت يخيم على المدينة كلها. هؤلاء من؟ أحباب النبي، رفقاء النبي، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبهم تقوى وإيمان، ونصرتهم جهاد في سبيل الله، وبغضهم نفاق وضلال مبين. عبد الله، اقرأ سيرهم، علم أبنائك من العشرة المبشرين، حفظ أبنائك سير الخلفاء الراشدين، حببهم إلى آل بيت النبي، اقرأهم سيرة أمهاتنا، أمهات المؤمنين، لنجعل مجالسنا وأسماء أبنائنا، ونعلق في على جدراننا أسماء نجوم السماء، أمنة هذه الأمة، نقلت الوحي لهذه الأمة، من حفظوا لنا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم أصحاب النبي الذين أثنى الله عليهم في القرآن، مهاجرين كانوا أم أنصار، سابقون كانوا أم لاحقون، فكل من لقي النبي مؤمنا به ومات على هذا الدين وهذا الإيمان فهو صحابي جليل. لحظات من حياة صحابي تعدل فعل الأمة كلها في هذه اللحظات. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة.